أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن ربها فمنهم شقي وسعيد. صدق الله العلي العظيم. يوم يأتي يوم القيامة فإن النفس لا تستطيع أن تدافع عن نفسها وأن تتكلم إلا بإذن ربها، والعباد يومئذ ينقسمون إلى قسمين، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، عطاء غير مجذوذ. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول مفهوم السعادة والشقاوة، وحديثنا عن هذين المفهومين من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول في بيان حقيقة السعادة والشقاوة. ما هي السعادة وما هي الشقاوة؟ الأوصاف التي يتصف بها الإنسان تنقسم إلى قسمين: أوصاف واقعية وأوصاف علمية. فالأوصاف الواقعية هي الأوصاف التي يتصف بها الإنسان سواء علم بها أو لم يعلم، أرادها أو لم يردها، هو يتصف بها. الإنسان يتصف بأنه مريض، علم بالمرض أو لم يعلم. يتصف بأنه سليم، علم بأن بدنه سليم أو لم يعلم. يتصف بأنه قائم إذا قام، يتصف بأنه قاعد إذا قعد، علم بذلك أو لم يعلم، أراد ذلك أو لم يرد. إذا قام قيل فلان قام. بينما هناك أوصاف لا يتصف بها الإنسان إلا إذا كان عالما ملتفتا قاصدا، نظير الطاعة والمعصية. إنما يتصف الإنسان بالطاعة إذا علم وأراد، ويتصف بالمعصية إذا علم وأراد. لنفترض مثلا دفن الميت المسلم واجب شرعا، إذا مات الميت المسلم يجب دفنه شرعا. فلو أن الإنسان دفن شخصا من دون التفات إلى هذا الحكم الشرعي ولا يدري أن دفن الميت المسلم واجب شرعا، ترض دفن إنسانا اعتقد أنه كافر، قال هذا الكافر ما إلى حرمة الدفن لكن أنا أريد أدفنه تخلصا من رائحته، تخلصا من نتنه، تخلصا من أضرار بقاء جسمه على الأرض، فدفنه. وتبين أن الذي دفنه مسلم. هذا الشخص دفن الميت المسلم، لكن عمله لا يقال له طاعة. لماذا؟ لأنه لم يقصد. الطاعة ما كانت عن علم وقصد. هذا الشخص لم يكن يعلم بأنه يجب عليه دفن هذا الميت، لأنه كان يعتقد أن الميت كافر، فما قصد امتثال أمر الله في دفنه، فعمله وإن طابق الواجب لكنه ليس بإطاعة. فالإطاعة متقومة، الإطاعة من الأوصاف العلمية لا من الأوصاف الواقعية، بمعنى أن الإطاعة متقومة بالعلم والالتفات. وكذلك بالعكس، لو أن الإنسان مثلا ارتكب خطأ من دون علم والتفات فلا يقال له معصية. المعصية ما تتقوم بالعلم والالتفات. افترضوا أن إنسان اعتقد بأن الجملة الفلانية آية من آيات القرآن، واحد كان يعتقد أن هذه الكلمة من صام ولا صلى غدا في النار، قال لي اعتقد أنها آية في القرآن، وكان يقول الله قال في القرآن من صام ولا صلى غدا في النار، قال له هذا في أي آية، في أي سورة؟ فلو اعتقد أن هذه الجملة آية من آيات القرآن وقرأها قاصدا الإخبار عن القرآن الكريم، هذا لا إشكال أنه أخبر إخبارا كاذبا، أخبر إخبارا مخالفا للواقع، لأن هذه الجملة ليست في القرآن الكريم، لكن لا يعد ذلك شنو؟ معصية، لأنه كان معتقد خطأ أن هذه من القرآن الكريم، هذا لا يعد معصية. المعصية متقومة بالالتفات والقصد، وهذا لم يكن ملتفتا. فما نسبه للقرآن وإن كان مخالفا للواقع لكنه ليس معصية. فالإطاعة والمعصية عنوان علمي وليس عنوانا واقعيا. كذلك السعادة والشقاوة. السعادة والشقاوة ليستا من العناوين الواقعية، بل من العناوين العلمية. لا يصدق عنوان السعادة إلا إذا كان الإنسان ملتفت، ولا يصدق عنوان الشقاوة إلا إذا كان الإنسان ملتفت. السعادة أن يجد الإنسان لذة ما يطلبه، والشقاوة أن يجد الإنسان ألم ما يكرهه. هذه السعادة وهذه الشقاوة. الإنسان يطلب العلم، اطلب العلم ولو بالصين، اطلب العلم من المهد إلى اللحد كما ورد عن النبي محمد، الإنسان يطلب العلم، فإذا وجد العلم الذي طلبه وجد لذة ما طلبه، هذا يسمى سعادة. السعادة أن تجد لذة ما تطلبه. الإنسان يطلب أن تكون له زوجة صالحة، إذا وجد الزوجة الصالحة وجد لذة ما يطلبه فحصل على سعادة. وبالعكس، إذا وجد ألم ما يكرهه، الإنسان يكره المرض، لكن إذا وقع به المرض ووجد ألم المرض وجد ألم ما يكرهه، هذا يسمى شنو؟ شقاوة. الشقاوة أن تجد ألم ما تكره. الإنسان يكره مثلا الفقر، أصيب بالفقر، وجد ألم الفقر شقاوة، السعادة وجدان ألم ما تطلب، والشقاوة وجدان السعادة وجدان لذة ما تطلب، الشقاوة وجدان ألم ما تكره. فبما أن السعادة وجدان النفس للذة، إذن السعادة عنوان يحتاج إلى الالتفات، أن يلتفت الإنسان إلى أن هذا الشيء يطلبه، وأن لهذا الشيء لذة وهو واجد للذته، يقال هذا سعيد. أما افترض إنسان عنده ثروة هائلة لكنه لا يعلم بها، هذا ليس سعيدا، مجرد أن له ثروة وهو لا يعلم بها ولا يجد لذتها، هذا ليس سعيدا. أو أن إنسانا غارق في المعاصي والعياذ بالله، لكنه لا يلتفت إلى أنه غارق في المعصية، هذا الإنسان لم يشق بالمعصية لأنه لا يجد ألم المعصية. فالسعادة والشقاوة من العناوين العلمية، بمعنى وجدان لذة المطلوب أو وجدان ألم المكروه. والسعادة قد تكون سعادة نفسية، قد تكون سعادة بدنية، قد تكون سعادة خارجية، سعادة على أقسام ثلاثة والشقاء يقابلها. السعادة النفسية السعادة بالعلم، فإن العلم كمال نفسي، الإنسان كلما تطورت ثقافته واتسعت معلوماته ورحب أفق تفكيره، فإنه حينئذ يجد لذة هذه المعلومات في نفسه، هذه سعادة نفسية. السعادة بالعبادة سعادة نفسية، الإنسان إذا قرأ الدعاء، قرأ دعاء كميل، دعاء أبي حمزة في ليالي شهر رمضان عند السحر، قرأه بحزن، قرأه بألم، قرأه بتفاعل، إنه بعد أن يقرأ الدعاء يشعر بلذة انشراح الصدر. من يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، انشراح الصدر لذة وسعادة. الإنسان إذا قرأ الدعاء بتفاعل شعر بلذة انشراح صدره، وهذه اللذة سعادة نفسية حقيقية. والقسم الثاني من السعادة السعادة البدنية، الصحة، إذا إنسان جسمه سليم صحيح رياضي مثلا، مو مثل حظنا احنا ما عندنا رياضة ولا عندنا، إذا إنسان كان رياضيا نشطا، هذا الجسم متحرك، هذا الجسم يعيش سعادة بدنية وهي سعادة الصحة والسلامة. والقسم الثالث السعادة الخارجية، السعادة الخارجية الزوجة سعادة، سعادة خارجية، الزوجة الصالحة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني سعادة، بحيث تتحول الزوجة الصالحة إلى صورة من صور السعادة، ويتحول الولد الصالح إلى صورة من صور السعادة، الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني سعادة خارجية، سعادة دنيوية. فالسعادة على أقسام ثلاثة، هذا ما يتعلق بالمحور الأول وهو بيان حقيقة السعادة والشقاوة. نأتي إلى المحور الثاني، هل السعادة والشقاوة ذاتيتان أم مكتسبتان؟ يعني الإنسان من أول يا سعيد يا شقي، أم أنه يكتسب السعادة والشقاوة وإلا فهو في نفسه خلو من السعادة والشقاوة؟ هنا ذهب بعض العلماء ونسب هذا المعنى والمطلب إلى الآخند الخراساني قدس سره، الذي كان معروفا يسمى بصاحب الكفاية، كتابه كتاب كفاية الأصول، كتاب معروف في الحوزات العلمية، محور البحوث الأصولية من زمان الآخند الخراساني قبل أكثر من 100 سنة إلى يومنا هذا. كتابه كتاب كفاية الأصول هو محور البحوث الأصولية الآخند الخراساني. نسب إليه أنه يقول بالسعادة والشقاوة الذاتيتين. وما معنى هذا الكلام؟ نشرحه. معنى هذا الكلام أن هناك أمرين. الأمر الأول، العقاب يترتب على العصيان، لو لم يعص الإنسان لم يعاقب، والعصيان يترتب على سوء الاختيار، لو أن الإنسان لم يختر المعصية لم يختر الرذيلة ما صار عاصيا، فالعصيان يترتب على سوء الاختيار. سوء الاختيار يترتب على ماذا؟ ليش الإنسان يختار السوء؟ ليش؟ الإرادة لها مقدمات، الاختيار له مقدمات، تصور الشيء والتصديق بفائدته ودفع العوائق عنه والرغبة إليه والاختيار، 5. أنت الآن إذا تريد تصلي لازم تتصور أول شيء أنك رايح تصلي، هذا تصور. شيء الثاني، تصدق بفائدة الصلاة، تقول إن في الصلاة تخلص من العقاب على الأقل، فتصدق بالفائدة، هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث، دفع العوائق، إذا أكو موانع في المكان شيلها حتى تصلي، دفع العوائق. العنصر الرابع، الرغبة، إذا تصورت الصلاة وصدقت بفائدتها ودفعت العوائق عنها تولدت لديك الرغبة في فعل الصلاة. زين، بعد الرغبة وش يصير؟ يجي دور الاختيار والإرادة. الإرادة كما يعرفها سيدنا الخوئي قدس سره، إعمال النفس لسلطنتها، يعني النفس لها سلطة على البدن، فإذا أعملت النفس سلطنتها على البدن تحرك البدن، هذا يسمى إرادة. الإرادة إعمال النفس لسلطنتها على البدن فيتحرك البدن، أو كما يعرفها السيد الأستاذ سيد السستاني دام ظله، أن الإرادة الإشارة من الدماغ للأعصاب بالحركة، دماغ يرسل إشارة أن على الأعصاب أن تتحرك، هذه الإشارة الدماغية للأعصاب بالحركة تسمى بالإرادة، انطلق يلا. هنا يأتي السؤال، أنت ليش أردت الصلاة؟ صحيح الصلاة لها فائدة، لكن أحيانا أنت ما تريد الصلاة، ليش؟ شنو السبب؟ يعني أنت الآن مثلا صلاة الليل، صلاة الليل تعرفها، صلاة لها ثمار دنيوية وأخروية، تدري أن صلاة الليل لها ثمار دنيوية وأخروية، وتدري أن ما أكو مانع أصلا، أنت بالبيت قاعد ما عندك أي شغل، تدري أن صلاة الليل مستحبة لها ثمرات دنيوية وأخروية ولا توجد أي عوائق عنها، وأنت ترغب إليها نفسيا، لكن ليش ما تصلي صلاة الليل؟ ليش؟ ما هو العنصر الذي يتدخل ويمنع الاختيار مع أنه عمل صدقت بفائدته؟ نجي مثلا إلى المعصية، شوف ناس يدري أنها معصية وما يدري. القرآن الكريم يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ويدري وما يدري، وأضله الله على علم، علم يعني يدري، هو يدري عندما تقول له ترى عقوق الوالدين معصية، يقول لك أدري أدري معصية، بس ما هذا اللي يصير، أنا أعق والدي. هذا نظير من يقال له التدخين مضر ويقول أنا أدري التدخين مضر، أدري لكن أدخن كيف، هذا هو. هذا من يدمن على التدخين مع علمه بأضراره، كمن يدمن على المعصية مع علمه بأنها معصية، شنو الفرق؟ الذي يدمن على سماع الأغاني وهو يعرف أنها معصية ما يفيد، يدمن والعياذ بالله على العلاقة غير المشروعة وهو يعلم أنها رذيلة خطيرة يدمن عليها، ليش؟ بعد هذا أنا هالشكل، هذا أنا، شلون هذا أنا؟ هذا الشخص ما الذي يدفعه إلى سوء الاختيار؟ الشخص عنده سوء اختيار، يختار المعصية مع علمه بأنها معصية، ما الذي يدفعه إلى سوء الاختيار؟ ليش؟ هنا الآخوند الخراساني دخل في الموضوع حسب ما نسب إليه، قال بأنه المعصية لأجل الاختيار، والاختيار لأجل ماذا؟ لماذا عوقب؟ لأنه عصى. لماذا عصى؟ لأنه اختار المعصية. لماذا اختار؟ فقال هل الاختيار بالاختيار أو بغير الاختيار؟ فإن كان الاختيار بالاختيار لزم التسلسل، يختار الاختيار ويختار اختيار الاختيار ويختار اختيار اختيار الاختيار ويختار اختيار اختيار اختيار، كل اختيار يحتاج إلى اختيار قبله، والتسلسل باطل لأنه يذهب إلى ما لا نهاية. وإن كان الاختيار بدون اختيار يلزم الجبر وبطلان الثواب والعقاب، فإذن ما هو الصحيح؟ يقول ها، الاختيار ينشأ عن صفة باطنية، هذا هو الأمر الثاني، الاختيار ينشأ عن صفة باطنية عند الإنسان وهي السعادة أو الشقاوة، فإن كان شقيا يختار المعصية، وإن كان سعيدا يختار الطاعة، والسعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وقد ورد في صحيحة أبي عمرو الكناني عن الصادق عليه السلام عن النبي محمد أنه قال السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. فهو منذ أن كان في بطن أمه كان سعيد، إذن سيختار الطاعات وسيختار الأخلاق الحميدة، وهو إن كان في بطن أمه شقي إذن سيختار المعاصي، سيختار الرذائل، سيختار الصفات الذميمة. هذا المعنى الذي طرحه أو نسب إلى المحقق الخراساني قدس سره الشريف سجل عليه العلماء ملاحظات. الملاحظة الأولى قال: هل الاختيار بالاختيار فيلزم التسلسل، أو الاختيار بغير الاختيار يلزم الجبر؟ قالوا لا لا لا، الاختيار بالاختيار ولا يلزم التسلسل. ليش؟ هذا يسموه الذاتي لا يعلل. شنو معنى الذاتي لا يعلل؟ عندنا أمر عرضي يعلل، عندنا أمر ذاتي لا يعلل. تجي الآن الماء، هذا الماء بارد، من وين يكتسب الحرارة؟ إذا خليته على النار، إذا خليت الماء على النار اكتسب الماء الحرارة من النار. يجي تسأل حرارة الماء من أين أتت؟ هذا يسموه عرضي يعلل، يعني يسأل عن علته. العرضي يعلل يعني يسأل عن علته. حرارة الماء عرضية، من أين أتت؟ تقول من النار. زين، حرارة النار من أين أتت؟ كيف صارت النار حارة؟ هذا يقول ذاتي، والذاتي لا يعلل، يعني النار بطبيعتها شنو؟ حارة، ما اكتسبت الحرارة من شيء قبلها، لا، هي بطبيعتها حارة، ذاتي لا يعلل. خلقت النار متقومة بالحرارة فهي بطبيعتها حارة. اجي مثلا الى اليد، اليد احيانا تصير دسمة، تصير فيها دهن، تقول دسومة اليد من اين اتت؟ تقول من الدهن، اليد لاقت الدهن فشنو؟ فاكتسبت الدسومة. من دسومة الدهن من وين اتت؟ عشان بعد هو الدهن ما يصير الا دسم بعد. هذا معنى الذاتي لا يعلل، يعني لا معنى لأن تقول الدهن من وين جاب الدسومة، ولو ما عنده دسومة ما صار دهن. دسومة الدهن ذاتية له، الدهن متقوم بالدسومة، الذاتي لا يعلل، يعني لم يكتسب الدسومة من شيء آخر كي يسأل عن العلة، هو بطبعه دسم، النار بطبعها حارة، هذا معنى الذاتي لا يعلل. إذن نجي نفس الكلام نطبقه، نقول أنا ليش صليت؟ لأن اخترت الصلاة. هذا الاختيار اختياري للصلاة من وين جاء؟ الاختيار اختياري بذاته بطبعه، مثل ما النار حارة بذاتها بطبعها، طاقة الاختيار عنصر الاختيار هو اختياري بطبعه وبذاته. الاختيار ما يكتسب الاختيار من شيء ثاني، لا، هو الاختيار ذاتي له، إعمال النفس لسلطنتها لسلطنتها وإقدارها ذاتي لها، الاختيار بالاختيار لا بشيء آخر. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة الثانية قال بأن السعادة والشقاوة ذاتية للإنسان، يا هو سعيد يا شقي ما في فائدة، ما في فائدة، هذا يا سعيد يا شقي، هذا غير صحيح. ليش؟ لأن الذاتية لها معاني ثلاثة، المعنى الأول أن يراد بالذاتية المقوم، فعندما تقول هذا ذاتي يعني مقوم للحقيقة. مثلا عندما نسأل عن الماء، الماء ما هو المقوم لحقيقته؟ أنه مؤلف من شنو؟ أكسجين وهيدروجين. الهيدروجين مقوم لحقيقة الماء، لولاه ما كان الماء ماء. هذا يسمى ذاتي بمعنى المقوم. فهل السعادة مقومة للإنسان؟ يعني الإنسان إذا مو سعيد مو إنسان، أو الإنسان إذا مو شقي مو إنسان؟ لا، المقوم لحقيقة الإنسان الحيوانية والناطقية. المقوم لحقيقة الإنسان أنه يمتلك عنصرين: عنصر الحياة، عنصر النطق. مو المراد بالنطق النطق اللسان، مراد بالنطق هو شنو؟ العقل اللغوي الذي يسمى بالقوة على البيان. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، يعني أعطاه القدرة العقلية على أن يفصح عما في مشاعره عما في أفكاره. هذه القدرة البيانية مقومة للإنسان. فالإنسان متقوم بعنصرين: الحيوانية يعني الحياة، والناطقية يعني القدرة البيانية. أما السعادة والشقاوة فليست عنصر مقوم لحقيقة الإنسان. زين. المعنى الثاني أن يراد بالذاتي العلة التامة، بأن يقال سعادة الإنسان علة تامة لاختيار الطاعات، وشقاء الإنسان علة تامة لاختيار المعاصي. فالمراد بالذاتية العلية التامة. إذا صار هالشكل إذن بطل المدح والذام لدى العقلاء، ما تقدر تمدح أحد لأن سعادته فرضت عليه العمل، تمدح على شنو؟ وما تقدر تذم أحد لأن شقاوته فرضت عليه ذلك، فعلى ماذا تذمه؟ فلو أن الإنسان ظلم لا يحق للمجتمع العقلائي أن يذمه على الظلم. لماذا؟ لأن الظلم ناشئ عن شقاوته، وشقاوته علة تامة لظلمه، فكيف يذم على الظلم؟ وإذا عدل الإنسان وأحسن إلى الناس لا يصح للمجتمع العقلائي أن يمدحه على العدل. لماذا؟ لأن سعادته علة تامة لعدله، فكيف يمدح على شيء لم يقم به؟ فلو كانت السعادة والشقاوة علة تامة للعمل لبطل المدح والذم عقلا. المعنى الثالث أن يراد بالسعادة والشقاوة الاقتضاء. يعني شنو الاقتضاء؟ قال أمثل لك مثال. أكو ناس يخلق وهو كريم، كريم سخي، وأكو ناس يخلق وهو شكلها عيادي. هذا الذي يأتي إلى الدنيا وهو كريم بطبعه، سموا بهيم، وكريم يسمو بهيم، يعني يعطي عنده، يعطي من أموال من طعام، من شوفه من صغره وهو طفل يعطي الحلاوة اللي يعطوها إياه، يعطوها شنو؟ يعطيها للأطفال، يقولوا هذا بهيم، لو مو بهيم كان ما أعطى الناس حلاوته. هو خلق وهو يعطي، خلق ولديه روح البذل والعطاء. زين، هل هذا لا يمكن أن يتخلف؟ صحيح، خلق كريما، خلق بخيلا، لكن ما يمكن أن يتخلف؟ لا يمكن أن يتخلف. هذا الكريم يمكن أن يتحول إلى بخيل إذا عاش في بيئة تربيه على الإمساك والبخل، أو ثقف ثقافة تربيه على الإمساك والبخل، يتحول من كريم إلى بخيل و بالعكس. فالكرم هنا اقتضائي وليس علة تامة، خلق ولديه طبع الكرم، لكن طبع الكرم طبع اقتضائي وليس علة تامة، لذلك يمكن أن يتخلف بتربية معاكسة أو ثقافة معاكسة. فالمراد بالذاتي الاقتضاء، إذا كان مراده هكذا صاحب الكفاية قدس سره، يعني أن الإنسان خلق، بعض الناس خلق وفيه طبع السعادة، ما نقول السعادة علة تامة لكن نقول فيه طبع السعادة، ففيه اقتضاء لأن يفعل الخيرات لكن يمكن أن يتخلف، أو خلق وفيه اقتضاء أن يفعل الرذائل لكن يمكن أن يتخلف. فالسعادة والشقاوة اقتضائيان لا علتان تامتان. إذا كان هذا مراده فهذا أمر ممكن عقلا، صير مثل الكرام مثل البخل ممكن عقلا، لكن يتنافى مع ظاهر الأدعية الشريفة. ظاهر الأدعية الشريفة أن السعادة والشقاوة لا شنو، أمر اكتسابي. إن كنت عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي رزقي فامحو. السعادة والشقاوة أمر أكتسبه أنا مو مني، فامحو من أم الكتاب شقائي وحرماني وتقتير رزقي واكتبني عندك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. هذه الأدعية ظاهرة في أن السعادة والشقاوة أمران اكتسابيان وليس أمرين ذاتيين بمعنى الاقتضاء. الملاحظة الثالثة على كلام الآخد الخراساني أنه استند إلى صحيحة أبي عمرو الكناني عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. لكن عندنا صحيحة أخرى توضح المراد من هذه الصحيحة، صحيحة ابن أبي عمير سأل الإمام الكاظم عليه السلام قال ما تقول في قول النبي محمد السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن، شو تقول في هالكلام؟ فقال الإمام الكاظم يفسر حديث النبي السعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل السعداء، والشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل الأشقياء. مو أنه خلقه سعيدا ولا أنه خلقه شقيا، الله خلق هذا الإنسان وهو يعلم أن هذا الإنسان باختياره بإرادته سيصبح إنسانا مؤمنا، علم الله أنه سيعمل أعمال السعداء، خلقه وهو يعلم أن هذا الإنسان بإرادته باختياره سيكون إنسانا ظالما عاصيا يعني يعمل أعمال الأشقياء. هذا معنى قول النبي السعيد من سعد في بطن أمه، يعني من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء، أو علم وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال الأشقياء، هذا معنى. إذن السعادة والشقاوة ليستا ذاتيتين، لا بمعنى الذاتي بمعنى المقوم، لا بمعنى الذاتي بمعنى العلة التامة، لا بمعنى الذاتي بمعنى الاقتضاء كما بينا. نجي إلى المحور الثالث والأخير. القرآن الكريم يقول قل كل يعمل على شاكلته إن ربكم هو أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويقول القرآن الكريم في آية أخرى قل هل يستوي الأعمى والبصير، يعني في أعمى وفي بصير. ويقول في آية ثالثة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. بينما يقول في آيات أخرى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ويقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كيف نوفق بين هذين الطرفين من الآيات؟ آيات ظاهرها أن الإنسان إلى شاكله، وأنه إذا كافر ما يفيد وياه كذا، وآيات لا، ظاهرها أن الإنسان بفطرته يقدر يصير مستقيم يقدر يصير عاصي. ما هو الفرق بين هذين القسمين من الآيات؟ لاحظوا معي: الإنسان بالفطرة يعني بما هو إنسان متساوي، متساوي النسبة، لا أنه شقي لا أنه سعيد، لا أنه مؤمن لا أنه كافر، لا أنه مطيع لا أنه عاصي، بفطرته هو متساوي النسبة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. زين، متى يتغير حاله؟ هو متساوي النسبة، متى يتصف بالحال؟ الحال على قسمين: حال أولي وحال عرضي. الحال الأولي هو اللي يكتسب الإنسان من الجينات الوراثية، ترى الجينات الوراثية تأثر على الإنسان، صحيح هو بما هو إنسان متساوي، لكن بما هو ابن فلان من العائلة الفلانية من العرق الفلاني يتأثر بالجينات الوراثية، يتأثر. الجينات الوراثية تؤثر أثرها، تضع بصماتها على شخصية الإنسان. كشلون هذا الإنسان يولد وهو شنو؟ كريم، يولد وهو بخيل، يولد وهو غضوب، يولد وهو حليم، شلون يصير؟ هذا كله لتأثير الجينات الوراثية على شخصيته. الجينات الوراثية تضع بصمتها على شخصيته فينشأ وفيه قوة الغضب، غضوب سريع الغضب، لكن هذا الغضب مو على نحو العلة التامة، على نحو الاقتضاء، يمكن أن يتخلف. يولد وينشأ ولديه ملكة الحلم وضبط الأعصاب، لكن هذا يمكن أن يتغير. يولد ولديه مثلا ملكة الجود والعطاء، لكن يمكن أن يتغير. هذه الأحوال تسمى أحوال أولية يولد عليها الإنسان نتيجة لتشابك الأعراق وتأثير الجينات. ولذلك ورد عن النبي محمد أنه قال: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من زوج ابنته شارب خمر فقد قطع رحمها. ولذلك تشوف سلالة الكافرين سلالة المؤمنين، سلالة الكافرين شي يقول عنهم القرآن: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وسلالة المؤمنين يقول عنهم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. الجينات الوراثية تؤثر. هذا يسمى حال أولي، هذا هو المقصود. قل كل يعمل على شاكلته. الشاكلة هي الحال الأولي الذي يكتسبه الإنسان من الجينات الوراثية، لكن يمكن أن يتخلف بثقافة معاكسة، ببيئة معاكسة، ممكن أن يتخلف. وعندنا حال عرضي. الحال العرضي هو الذي يكتسبه الإنسان من سلوكه. سلوك، أنت كيف عاد صير سلوكك هو هذا. من كان سلوكه طاهرا نظيفا نقيا اكتسب من سلوكه أن يكون قلبه قطعة بيضاء ناصعة. وصار مصداقا للآية المباركة: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أصبح قطعة نورانية من سلوكه، حال اكتسبها من سلوكه. وبالعكس، ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا يصبح الإنسان نتيجة لكثرة الرذائل يصبح إنسان مخيف. إن العبد إذا أذنب خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. هذا الذي اكتسب الشقاوة اكتسبها من فعله، هذا معنى قول القرآن الكريم: فمنهم شقي وسعيد، اكتسبها من سلوكه. هذا معنى قول القرآن الكريم: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليش؟ اكتسبوها من سلوكهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وهذا ما توضحه الآية الأخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإن الله لا يغير ما بقوم، أنت بيدك أن تكتسب السعادة والشقاوة، بيدك، مثل ما بيدك أن تصير ممتاز في دراستك، مو بيدك. واحد يقول الله لا أنا ما يفيد، فما يفيد. أنت بيدك أن تصبح إنسانا متفوقا، والتفوق سعادة. بيدك أن تصبح إنسانا فاشلا، والفشل شقاوة. فكما أن السعادة والشقاوة في الدراسة بيدك، السعادة والشقاوة في أخلاقك وصفاتك وقيمك ودينك ودنياك وآخرتك بيدك. أنت بإمكانك ذلك وبيدك وباختيارك تماما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم ومن سعداء خلقك، أن نكون من السعداء لا من الأشقياء، أن نحصل على سعادة هذا الشهر الشريف. وسعادة هذا الشهر الشريف بأن نشعر بلذة الإيمان وكراهة العصيان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته ويجنبنا معاصيه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين يا رب العالمين. واجعلنا من الصائمين القائمين في شهرك المبارك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. وفرج عن المسلمين في كل مكان، خصوصا إخواننا في البحرين يا رب العالمين، وفرج عن الأسرى والمعتقلين يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.